بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب الزكاة، قال: قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. قال الإمام أبو جعفر الطبري: الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها. زاد صاحب العين وغيره: وكان مخزونا، يعني ما كان مجموعا سواء كان في ظاهر الأرض أو في باطنها، وكان مخزونا يسمى بالكنز. قال القاضي: واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور. المذكور في القرآن والحديث، أما في القرآن ففي قوله تعالى: والذين يكرزون الذهب والفضة، وأما في الحديث فالمراد به هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز. قال: فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى، يعني زكاته. فأما مال أخرج زكاته فليس بكنز. وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة، يعني في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال إن هذه الآية منسوخة بقوله: والذين هم للزكاة فاعلون. وقيل المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك. وقيل: كل ما زاد على 4000 يعني سواء كانت دراهم أو دنانير فهو كنز، وإن أدي الزكاة. وقوله وقيل مشعر بأن هذا الرأي رأي مرجوح، وقيل هو ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال، واتفق أئمة الفتوى على القول الأول، يعني أنه المال الذي لم تؤد زكاته. قال: وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. وذكر عقابه، يعني الذي سمعناه في الحديث: الذهب والفضة تصحف صفائح ويحمى عليها في نار جهنم، ثم تقوى بها جبهته وجنبه وظهره. وأما الإبل والغنم والبقر فإنها يؤتى بها على أسمن ما كانت عليه، ويوطى له في واد قرقر، وتمر عليه أمواله تعضه بأسنانها، وتطأه بأخفافها وحظافرها وأظرافها كلما انتهى آخرها، أعيد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. وذكر عقابه. وفي الحديث الآخر: من كان عنده مال فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع. وفي آخره: فيقول: أنا كنزك. فقوله صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح: الأجر والمغنم. وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، والمراد قبيل القيامة بيسير، أو حتى تأتي الريح الطيبة، يعني التي تأخذ وتقبض أرواح المؤمنين، تأتي من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، كما ثبت في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأما التي هي عليه وزر، يعني في اتخاذ الخيل، فالذي يتخذها أشرا وبطرا، أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. قال أهل اللغة: الأشر بفتح الهمزة والشين، وهو المرح واللجاج. وأما البطر فالطغيان عند الحق. وأما البذخ فبفتح الباء والذال، والذال المعجمة، وهو بمعنى الأشر والبطر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط. ومعنى أكثر ما كانت قط يعني على أسمن حال كانت عليه في الدنيا، وقعد لها. قال: وكذلك في البقر والغنم. هكذا هو في الأصول بالثاء أكثر، بالثاء المثلثة أكثر، يعني ليست بالباء، ليست أكبر، وإنما هي أكثر. وقعد بفتح القاف والعين. وفي قط لغات حكاهن الجوهري والفصيحة المشهورة قط قط مفتوحة القاف مشددة الطاء قط. قال الكسائي أو الكسائي قطط أو قطط بضم الحروف الثلاثة قطط. فأسكن الثاني ثم أدخل أدغم يعني في الثاني. والثانية قط بضم القاف تتبع الضمة كقولك مد مد يا هذا. والثالثة قط بفتح القاف وتخفيف الطاء قطع. والرابعة قط بضم القاف والطاء قط المخففة. يعني ففيها أربع لغات. اللغة الأولى قال بفتح القاف وتشديد الطاء قط. يقال كانت أصلها قطط أو قطط بضم الحروف الثلاثة قطط. فأسكن الثاني قطط ثم أدغم يعني الطاء في الطاء فقيل قط. والثانية قط بضم القاف تتبع الضمة قطط أو قط كقولك مد يا هذا. قال والثالثة بفتح القاف وتخفيف الطاء قطع. والرابعة بضم القاف والطاء المخففة قط. قال وهي قليلة هذا إذا كانت بمعنى الدهر. فأما التي بمعنى حسب وهو الاكتفاء فمفتوحة ساكنة الطاء تقول رأيته مرة فقط. فإن أضفت قلت قطك هذا الشيء أي حسبك هذا الشيء. وقطني وقطي وقطه وقطاه كل هذه إذا كانت بمعنى الكفاية والحسب تقول قطني وحسبي وقطي وقطه وقطاه. قوله شجاعا أقرع. قال الشجاع الحية الذكر والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه. وقيل الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس. ومعنى يواثب يعني يحارب أو يضارب ويقاوم الراجل والفارس ويقوم على ذنبه. وربما بلغ رأس الفارس يعني من طوله، ويكون في الصحارى. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل له شجاعا أقرع، قال القاضي ظاهر ظاهره أن الله تعالى خلق هذا الشجاع لعذابه، يعني لعذابه أي الذي لا يزكي ماله. ومعنى مثل أي نصب وصير، بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع. وقوله صلى الله عليه وسلم سلك بيده في فيه فيقضمها قضم الفحل، معنى سلك يعني أدخل، ويقضمها بفتح الضاد، يقضمها بفتح الضاد، يقال قضمت الدابة أو قضمت الدابة الدابة شعيرها بكسر الضاد تقضمه بفتحها تقضمه. قضمت الدابة شعيرها بكسر الضاد قضمت، والمضارع منه تقضمه بفتحها إذا أكلته. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها جماء، قال هي التي لا قرن لها. وقوله قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حقها؟ قال طراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. قال القاضي قال المازري يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة. قال القاضي هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة. قال ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة. وقد اختلف السلف رحمهم الله في معنى قوله في معنى قول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال الجمهور المراد به الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك يعني من حقوق ومن مسائل جاء فيها التزام أصحاب الأموال بها، قال هنا وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق. ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثني عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي الوجوب، كما لا يقتضيه قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال بعضهم هي منسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خبر يعني لفظ الحديث لفظ خبري ليس فيه أمر ولا نهي، لكنه يفهم منه أن ما وجب من الزكوات على البهائم وعلى الأموال نسخت هذه الأمور المندوب إليها. قال: كما لا يقتضيه قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر. قال: وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاووس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها يعني الآية محكمة، وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسر وصلة القرابة، كل هذه جاء الأمر بها زيادة على مقدار الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومنيحتها، قال أهل اللغة: المنيحة ضربان، يعني أن يعطي إنسان شاة لآخر يفيد منها، يشرب لبنها وتبقى عنده عطاء دائم، هذه المنيحة. أو أنه يعطيها لزمن محدد. ولهذا قال أهل اللغة: المنيحة ضربان، أحدهما أن يعطي الإنسان آخر، يعطي إنسانا آخر شيئا هبة، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. والثاني أن المنيحة ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها، ويقال منحه يمنحه بفتح النون في المضارع، منحه يمنحه، وكسرها منحه يمنحه يمنحه. فأما حلبها يوم وردها ففيه رفق بالماشية ورفق بالمساكين، لأنه أهون على الماشية، يعني إذا حلبت عند شربها، وأرفق بها وأوسع عليها من حلبها في المنازل. قال: وهو أسهل على المساكين وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا، يعني بهذا اللبن الذي يعطى للمساكين. قال: والله أعلم. ثم قال رحمه الله: عن الإمام مسلما في باب ترجم له الإمام النووي بقوله: إرضاء السعاة. والسعاة جمع ساع، وهو الذي يسعى لجمع الزكاة. ومعنى إرضاء السعاة أي ينبغي لأهل الأموال أن لا ينازعوا السعاة فيما يطلبون، لأنه أكد على السعاة أن لا يطلبوا أكثر مما يلزمهم. لذلك قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيطلبوننا يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان حاء قال وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. ثم حول السند وقال: حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم يعني كل من أبي أسامة ويحيى بن سعيد وعبد الرحيم بن سليمان كلهم يروون هذا الحديث عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد، يعني محمد بن إسماعيل يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله يعني البجلية رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث جاء يدل بظاهره على أنه لا ينبغي لأصحاب الأموال إذا طلب منهم إذا طلب من أصحاب الأموال أن يدفعوا له ما يجب عليهم إن كان المال معدودا فبالعدد كبهيمة الأنعام، وإن كان المال موصوفا فبالوصف فيعين لهم ما تجب به الزكاة، فينبغي له أن يلتزم وأن يخرج ما طلب منه، ولا ينبغي له أن يماطل، ولا ينبغي له يمتنع، لأن امتناعه عن دفع الزكاة يستوجب الوعيد الذي أوعده النبي صلى الله عليه وسلم له، إن كان ذلك من باب التهاون، أما إذا كان من باب المعاندة فإنه يكفر بخروجه حيث أنه امتنع عن دفع الزكاة. لهذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أهل الزكاة المزكين فيما يطلبونه، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أوصى المزكين ألا يجوروا فيما يفرضونه على الناس، بل حدد الزكاة بحسب أنواعها، فمنها ما يتعين فيه شيء محدد كبهيمة الأنعام، ومنها ما يتعين بالكمية والقيمة كزكاة الذهب والفضة والخارج من الأرض. لذلك ما على أصحاب الأموال إلا أن يلتزموا بما يفرضه عليهم المزكون، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.